هل الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية فجر؟ ها؟ هل الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية سنة أم واجب؟ وهل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسر بالقراءة في إحدى الصلوات الجهرية؟ سنة، عند المشهور عند العلماء أن الجهر والإسرار سنة، ما أذكر أنه أسر في الصلاة الجهرية. نعم.